بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نلتقي في هذه الليلة المباركة مع افتتاح سورة النساء، وهي سورة مدنية كما تعلمون، شأنها شأن سورة آل عمران التي خرجنا منها في الحصة الماضية، وشأنها شأن سورة البقرة التي رحلنا عنها قبل سنتين. وسورة النساء سميت بسورة النساء لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها كثيرا من الأحكام المتعلقة بالنساء، كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. وهذه السورة الكريمة من السور المفتتحة بالنداء، ومر معنا كما تعلمون في صدر سورة البقرة عندما تحدثنا عن فواتح السور أن الندائيات كم، السور التي صدرت بالنداء كم، 10، منها سورة النساء وسورة المائدة وسورة الحج وسورة الأحزاب، أليس كذلك؟ ومنها سورة الممتحنة، ومنها سورة الطلاق، ومنها سورة التحريم، ونسيته، إلى غير ذلك من السور العشر النداءيات. يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهي من النداءيات العشر. عدد آياتها على العد المدني والمكي والبصري 175 آية، ويزيد عليهم العد الكوفي، يزيد عليهم العد الكوفي بآية واحدة 176. صدرها ربنا جل وعلا بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم. قبل أن نقف مع بعض الآيات منها، أحب أن أقول لكم إن الآيات العشر منها بينهما علاقة وترابط. هذه الآيات العشر بينها عفوا علاقة وطيدة وترابط وثيق. فالله تبارك وتعالى قال في الآية الأولى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فعمم جل وعلا في هذا النداء الخلائق من الإنس والخلائق من الإنس جميعا، ويدخل في العموم الجن كما تعلمون، فالخطاب للمكلفين، وإن خص الإنس بالذكر فإن الخطاب لعامة المكلفين. في الآية التي تليها تحدث ربنا جل وعلا عن حقوق صنف من الناس كانوا مظلومين في الجاهلية، وهم اليتامى. وأكاد أقول بأن هذه الآيات العشرة التي صدرت بها سورة النساء 7 منها تحدثت عن اليتامى، عن هذا المخلوق الضعيف. اليتيم مخلوق ضعيف، مات أبوه فبقي معرضا لظروف الأزمان وأحوال الزمان، فذكره في قوله وآتوا اليتامى أموالهم، وأشار إليه في قوله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، والحديث هنا يخص النساء اليتيمات كما سيأتي في هذه الآية ليس عاما. وإن خفتم ألا تقسطوا في النساء اليتيمات كما سنرى، وذكره على قول بعض المفسرين في قوله ولا تؤتوا السفهاء فعلى قول هم اليتامى الصغار لا يعطون أموالهم حتى يؤنس منهم الرشد، حتى يبلغوا الحلم ويؤنس منهم الرشد. كم وصلنا الآن؟ 3، أليس كذلك؟ وآتوا اليتامى أموالهم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ولا تؤتوا السفهاء وابتلوا اليتامى، وهي الرابعة. والخامسة وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى. والسادسة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فعلى قول كما سيأتي معنا في الدرس القادم، فعلى قول هذا وعظ للأوصياء، فكما يحبون أن يتعامل الناس مع أبنائهم بعد موتهم ينبغي أن يعاملوا اليتامى لأنهم أبناء إخوانهم، كما سيأتي معنا تفصيل هذا إن شاء الله وذكر الخلاف فيه. والسابعة وهي صريحة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سورة النساء كما تعلمون فيها 3 أحزاب تقريبا، فيها 3 أحزاب تقريبا. هذه السورة مليئة بالأحكام ومليئة بالدروس والعبر، وأحب قبل أن نتحدث عن آياتها أن أستعرض لكم أسس مضامينها وأغراضها ومقاصدها. هذه السورة الكريمة مليئة بالأحكام الشرعية المنظمة للشؤون الداخلية والخارجية للمجتمع الإسلامي، هذا أصل. هذه السورة الكريمة ترعى جانب التشريع كما هو الحال في سائر السور المدنية. هذه السورة الكريمة تحدثت عن أمور هامة متعلقة بالمرأة والبيت والأسرة والمجتمع والدولة، ولكن معظم أحكامها التي وردت فيها كانت تبحث حول موضوع النساء، ولهذا سميت بسورة النساء. معظم أحكامها وردت حول مواضيع النساء ولذلك سميت بها. هذه السورة الكريمة تحدثت عن حقوق النساء والأيتام وبخاصة اليتيمات في حجور الأوصياء والأولياء، فقررت حقوقهن غاية التقرير في الميراث والزواج والكسب، وأخرجتهن من جور الجاهلية وتعسفاتها وتقاليدها الظالمة المهينة إلى أنوار الإسلام وعظمة الشريعة الغراء. صانت كرامة النساء وحفظت كيانهن ودعت إلى إنصافهن بإعطائهن حقوقهن التي فرضها الله تعالى، ومنها المهر، حيث كانت المرأة في الجاهلية محرومة من المهر كما كانت محرومة من الميراث، وكذلك الصبيان كانوا محرومين من الميراث، وسيأتي معنا التنصيص على ذلك في قوله والمستضعفين من الولدان، حيث كانوا يحرمون الصغير لأنه لا يركب الفرس ولا يحمل السلاح ولا يدافع عن الحوزة حسب زعمهم الباطل. ذكرت أصول أحكام المواريث مفصلة على الوجه الدقيق العادل، وتكفلت السنة بتوضيح غير ذلك. تحدثت عن المحرمات من النساء بالنسب والرضاع والمصاهرة كما سيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله. نظمت العلاقات الزوجية وبينت أنها ليست علاقة أجساد وإنما هي علاقة إنسانية، وأن المهر ليس أجرا ولا ثمنا وإنما هو عطاء يوثق المحبة ويديم المودة والعشرة ويربط القلوب. تعرضت لحقوق الزوج على زوجته ولا أريد أن أذكر الآيات المتعلقة بهذه المضامين لأن ذلك يطول، تعرضت لحقوق، ولكن من يحفظ القرآن يستحضر الآيات خصوصا إذا كان دارسا للتفسير، تعرضت لحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، وبينت الخطوات الواجبة التي ينبغي أن يسلكها الرجل لإصلاح الحياة الزوجية عندما يبدأ النزاع والخلاف والخصام بينهما، وبينت معنى قوامة الرجل وأنها ليست قوامة استعباد وتسخير للمرأة، وإنما هي قوامة نصح وتأديب وتعاون على البر والتقوى كالتي تكون بين الراعي والرعية. وانتقلت بنا صورة النساء من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع الأوسع أو إلى دائرة المجتمع الواسعة، يجوز الوجهان، فأمرت بالتعاون والإحسان في كل شيء، وبينت أن أساس الإحسان التكافل والتراحم والتعاون والتسامح والأمانة والعدل حتى يكون المجتمع راسخ البنيان قوي الأركان. ومن الإصلاح الداخلي انتقلت بنا إلى الاستعداد للأمن الخارجي الذي يحفظ على الأمة استقرارها وهدوءها، فأمرت بأخذ العدة لمكافحة الأعداء كفرة كانوا أو منافقين، ثم أسست بعض قواعد المعاملات الدولية بين المسلمين والدول الأخرى المحايدة أو المعادية، وبعد الأمر بالجهاد شنت حملة واسعة على المنافقين لكونهم نابتة السوء وجرثومة الشر التي تنخر في جسم الأمة الإسلامية، كما توجهت إلى بيان مكايد أهل الكتاب وخاصة اليهود وموقفهم من رسل الله الكرام، ثم كانت خاتمتها كشف انحرافات النصارى في أمر المسيح عليه السلام حيث غالوا فيه حتى عبدوه ثم صلبوه، وباعتقادهم هذا أصبحوا كالمشركين الوثنيين، وقد دعتهم الآيات إلى الرجوع عن تلك الضلالات والانحرافات إلى العقيدة التي جاء بها خير المخلوقات صلوات ربي وسلامه عليه ما دامت الأرض والسماوات، وصدق الله حيث يقول: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد، ثم ختمت بآية من آيات المواريث، وسنتدارسها إن شاء الله مع آيات المواريث القادمة إن شاء الله حتى نجمع آيات المواريث في موضوع واحد إن شاء الله. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد الآية. إذن تلاحظون أن هذه المضامين حاولنا من خلال ما ذكره علماؤنا رحمهم الله أن نصور لكم ما سنتدارسه إن شاء الله في هذه الأحزاب الثلاثة التي تحويها هذه الصورة العظيمة. سنتدارس الليلة إن شاء الله بعض الآيات من هذه الآيات العشر، وسنختمها في الحصة القادمة إن شاء الله في الجمعة القادمة إن أطال الله الأعمار. الآية الأولى في غاية الجمال والبهاء والعظمة والجلال: يا أيها الناس، خطاب لجميع البشر مسلمهم وكافرهم بارهم وفاجرهم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. ستلاحظون أن هذا النداء القرآني العظيم حوى ركنين أساسيين كما سنرى إن شاء الله، وأسس لقاعدتين عظيمتين: الأولى بيان ماذا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. القاعدة الأولى ربط القلوب بعلام الغيوب ودعوة الخلائق إلى طاعة الله جل وعلا المتصف بصفات الربوبية الخالقية والمالكية والرازقية. فالأس الأول أس الاعتقاد الصحيح، لأن في قوله اتقوا ربكم دعوة إلى الإيمان، دعوة إلى معرفة هذا الذي ينبغي أن يتقى، إذ لا يتقى إلا بعد أن يعرف، ولا يخاف منه إلا بعد أن يعرف من خلال أسمائه وصفاته ومن خلال التأمل في كتابه المسطور الذي هو القرآن والتأمل في كتابه المنظور. الأس الثاني هو الأول الدعوة إلى أساس الاعتقاد الصحيح، والثاني الدعوة إلى أصل الخلق والتكوين، خلقكم من نفس واحدة، وحدة الاعتقاد ووحدة الأصل والتكوين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ومر معنا الحديث عن إعراب الناس في البقرة، يا أيها الناس يعرب بدلا كما تعلمون، يا أيها الناس اتقوا، ومر معنا الحديث عن التقوى، وقلنا إن أصل فائها واو وقوى، ثم أبدلت العرب فاءها تاء لخفتها، وكذلك هنا التقوا أصله إيو تقوا، ثم أدغمت الفاء في تاء الافتعال لاتصال، ثم تدغم فاء وصل، تدغم في تاء الافتعال فنقول لاتصال، وهذا مقرر عند دارس علم الصرف. يا أيها الناس اتقوا، اجعلوا وقاية بينكم وبين غضب الله تبارك وتعالى، اجعلوا وقاية بينكم وبين جهنم وبئس المصير. هذه الوقاية بالإيمان والعمل الصالح واجتناب المحرمات. تقوى الله الائتمار بما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر وحذر، وتصديقه فيما أخبر، وعبادته على وفق ما قرر. دائما أقول لكم هذه الجمل الأربعة الجامعة لمفهوم التقوى، فاحفظوها عني وأسألكم الدعاء. الائتمار بما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر وحذر، وتصديقه فيما أخبر، وعبادته على وفق ما قنن وقرر، أن يجدك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك، هذه هي التقوى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خطاب عام، والألف واللام للجنس. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وعبر جل وعلا بوصف الربوبية ولم يعبر باسم العالمية، لم يقل يا أيها الناس اتقوا الله كما يعبر في مواطن أخرى، إنما جاء بوصف الربوبية الدال على الخالقية والمالكية والرازقية والسيادة والتدبير، ليدلل به وليدل عباده على ماذا؟ على معرفته وتقواه والانصياع لأوامره جل وعلا. اتقوا هذا الرب الخالق الرازق المدبر المكرم المحسن، فإن مفهوم الربوبية يستميل القلوب إلى معرفة علام الغيوب، واضح؟ أما اسم الجلالة فيرهب القلوب لتجتنب ما حرمه الله عليها ولتطيعه، لكن وصف الربوبية فيه معنى الاستمالة، أنه هو الذي رباك وساسك ودبر أمرك، ومنه مفهوم التربية كما مر معنا في الفاتحة رب العالمين وفي غيرها من الآيات التي جاء في هذا المعنى. اتقوا ربكم، ثم جاء النعت الذي، الموصول هنا نعت لي كلمة ربكم على الحكاية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الخالق لكم، قال الذي خلقكم، ذكرهم بماذا؟ ذكرهم بمعنى من معاني الربوبية وهو الخلق، وإلا فإن لفظة الرب تدل على الخالقية، التنصيص عليها دعوة منه جل وعلا إلى أن يعرفوا هؤلاء وأن يعبدوه وأن يتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو جل وعلا جدير بأن يعبد وأن يطاع وأن يشكر تبارك وتعالى، كما قال عبد الله بن مسعود كما مر معنا في آل عمران: تقوى الله حق تقاته، أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، النفس الواحدة آدم عند جماهير المفسرين، بل بإجماع العلماء، لا أقول عند الجماهير، من نفس واحدة وهي آدم، هذا أصل البشر، خلافا للداروينيين وخلافا للملاحدة المعتدين، ألا ساء ما يحكمون وما يفترون وما به على الناس يكذبون. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من آدم، وخلق من هذه النفس، خلق من أبي البشر من ضلعه الأيسر، كان آدم نائما كما قال جماهير المفسرين من لدن ابن جرير وقبل ابن جرير إلى آخر المفسرين، يرون مستأنسين بحديث: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، نقول ضلع وضلع بالإسكان والفتح، وإن أعوج ما إلى آخر الحديث كما تعلم، والحديث معروف. استدلوا به على أن حواء خلقت من آدم، قال جماهير المفسرين: كان نائما فاستيقظ وقد خلقها الله جل وعلا من ضلعه الأيسر، فلما رآها أنس بها وأنست به وألفها وألفته. من نفس واحدة وخلق منها حواء، وخلق من آدم حواء، وهذا مذهب جماهير المفسرين. وخالف أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي، خالف زاعما أن قوله وخلق منها زوجها أي وخلق من جنسها، والجنس هنا لغوي أي من نوعها، واضح؟ وليس باصطلاح المناطق كما تعلمون. واستدل بقوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، واضح؟ أي من نوعكم. لكن هذه الآية الكريمة رد عليه العلماء، وإن استدل بآية النحل لكنها لا تسعفه هنا، ردوا عليه بأن حواء لو خلقت ابتداء كما خلق آدم لكان المخلوقون قد خلقوا من نفسين، واضح؟ فهمتموها؟ لكان الناس قد خلقوا من ماذا؟ من نفسين، لا من نفس واحدة، والله قال من نفس واحدة، لا إله إلا الله. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا، مر معنا البت في البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث، مر معنا في البقرة كذلك هنا. ما هو البث؟ البث النشر. والتعبير بالبث يدلك على أن الله تبارك وتعالى قد أخرج من هذين المخلوقين خلقا كثيرا، وبث نشر، نشر من خلال التناسل والتوالد من آدم وحواء، نشر منهما جل وعلا في القارات الخمس عبر السنين وعبر الأزمان خلقا كثيرا. وانظر مثلا إلى زمانك هذا، الآن ما يزيد على 7 مليارات على وجه الأرض، لا إله إلا الله، وكم مضى قبلنا وكم سيأتي بعدنا. وبث منهما من هذين المخلوقين العظيمين، وبث منهما من النفسين من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. لم يقل رجالا كثيرين لكنه عبر بالمفرد. طالب العلم يتساءل هنا ويقول لشيخه مثلا لماذا قال كثيرا عبر بالمفرد، فيجيبه شيخه: ألم تدرس يا بني أن فعيل، أن فعيلا، أن هذا الوصف الذي على وزن فعيل يستوي فيه المفرد ويستوي فيه المثنى والجمع كحال التمييز، فالتمييز نكرة اسم جنس يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع. تقول: طاب زيد نفسا، وطاب الزيدان نفسا، وطاب الرجال نفسا، وطابت النساء نفسا. واضح؟ قال تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، مفرد. واضح؟ وبث منهما رجالا كثيرا، أليس كذلك؟ ونساء كثيرة، لكنه حذف هذا الوصف استغناء عنه بسابقه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا، استغنى عنه بسابقه. فانتبه: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كرر الأمر بالتقوى للتوكيد. واتقوا الله، هنا جاء باسم العلم، هنا جاء باسم العلم ترهيبا وترغيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به، تساءلون به والأرحام، تساءلون به والأرحام، تساءلون به والأرحام، كما سيأتي معنا تجيه قراءة حمزة. قرأ الكوفيون بالتخفيف وقرأ غيرهم بالإدغام: تساءلون. تعلمون أن الحمزة والكسائية وعاصما بالتخفيف، تساءلون به والأرحام، تساءلون به والأرحام، تساءلون به والأرحام، وحمزة تساءلون به والأرحام. وسنوجه قراءة حمزة ونذكر اعتراض نحاة البصرة عليها ورد علماء الكوفة وابن مالك وكذلك الفقهاء عليهم واحدة واحدة إن شاء الله، نرجو الله أن يبارك في الوقت. قال: واتقوا الله، ثم وصف اسم الجلالة بقوله: الذي، الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا هذا الإله العظيم الذي يسأل بعضكم بعضا به. فيقول العربي للعربي: أسألك بالله أن تفعل كذا، أناشدك الله أن تفعل كذا أو أن تترك كذا. هذا معنى المساءلة بالله، وهذا معنى التساؤل بالله. واضح؟ والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، بل صلوها بالبر والإحسان والجود والامتنان. واضح؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ويستفاد من الآية الكريمة جواز المساءلة بالله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويستفاد من الآية أيضا وجوب العناية بالأرحام وصلتها وإن قطعوك. قال الله تبارك وتعالى في وصف الصالحين: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، في سورة الرعد. وقال جل وعلا ناعيا على المشركين يقطعون ما أمر الله به أن يصل، ومن ذلك الأرحام. وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي يصل رحمه وإن قطعه. الواصل هو الذي يصل أرحامه وإن قطعه. الأرحام جمع رحم، والأرحام في اللغة العربية كافة القرابة، كافة القرابة، ليس تم تفرق بين المحرم وغيره، كافة القرابة. وقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فماذا يفعل؟ فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. لذلك قالها هنا جل وعلا واتقوا الله، وذكر العرب في الجاهلية، والخطاب عام، ذكرهم بهذا الرب الذي يتساءلون به في قضاء الأغراض سواء في جلبها أو دفعها. وكذلك ذكرهم جل وعلا بصلة الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قبل أن نختم هذه الآية لنمر إلى أختها، نقف مع قراءة حمزة الزيات الإمام العلم. قرأ بالكسر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه القراءة الجر فيها عطف على الضمير، تساءلون به والأرحام، وتعلمون أن العطف على تقدير إعادة العامل، أي واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام كما قال مجاهد وغيره من السلف. فتكون قراءة حمزة رحمه الله تعالى من باب عطف الاسم الظاهر على الضمير. وها هنا وقع الخلاف بين علماء البصرة والكوفة، فالبصريون لا يرون، انتبهوا، البصريون لا يرون عطف الاسم الظاهر على الضمير، يقولون هذا ممنوع. لماذا؟ قالوا إذا أردنا أن نعطف الاسم الظاهر على الضمير لا بد من إعادة الجار، لا بد من إعادة الجار، وعليها وعلى الفلك تحمل. يقولون لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض إلا بإعادة الجار. قالوا لأن هذا الضمير، انتبهوا، قالوا لأن هذا الضمير بمنزلة الحرف، والحرف لا يعطف الاسم الظاهر عليه. هذا واضح، الحرف لا يعطف الاسم الظاهر عليه. ورد عليهم علماء الكوفة وغيرهم بأن هذه القراءة صحيحة، وهي قراءة سبعية عشرية، والقراء رواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على السند القرائي، هكذا قرأوا على شيوخهم، وشيوخهم قرأوا على شيوخهم إلى الصحابة، والصحابة تلقوا ذلك من رسول الله. لا يمكن لحمزة أن يأتي بها من عندياته رحمه الله، بل هي وحي من الله. قالوا وهي قراءة صحيحة، فكما أوصاهم جل وعلا بتقواه حيث قالوا اتقوا الله الذي تساءلون به، كذلك اتقوا الأرحام التي تتساءلون بها، أي واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون بالأرحام، اتقوا هذه الأرحام التي تتساءلون بها. فيقول أحدكم لأخيه أسألك بالله وبالرحم، هذه عادة العرب، كانوا يقولون أنشدك الله والرحم، وليس هذا من الحلف بغير الله، لأنه قد يخطر ببال أحدكم أو من يتابعنا أن هذا يدخل في الحلف بغير الله، وقد نهى عنه رسول الله: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال علماؤنا: ليس هذا داخلا على قراءة حمزة، قالوا ليس هذا داخلا في الحلف بغير الله. لماذا؟ لأن الغرض من المساءلة بالرحم عند العرب وما جاء به الإسلام إنما المقصود منه الاستعطاف والتوكيد فقط، الاستعطاف والتوكيد، وليس حلفا بغير الله تبارك وتعالى. واضح؟ هكذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى. إذن نعود إلى الدفاع عن قراءة حمزة من خلال كلام النحاة. مر معكم في ألفية ابن مالك أن درستم عطف النسق، وفي آخر عطف النسق ابن مالك رحمه الله، مع أنه مرة يجتهد فيكون بصريا وأحيانا قد يميل مع مذهب الكوفيين لأنه عالم مجتهد وغالبا ما يكون بصريا، ها هنا خالف البصريين وذهب مع الكوفيين رحمه الله تعالى، هو وعامة المحققين، واستدلوا عليهم بقراءة حمزة وأنه يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض، يجوز أن تقول مررت بزيد، مررت بك وعمر، يجوز أن تقول مررت بك وعمر، مررت به وزيد يجوز. قالوا: والدليل تساءلون به والأرحام، أي وبالأرحام على تقدير ماذا؟ على تقدير حرف الجر محذوفا. قالوا: والعرب أيضا تستعمل ذلك. ومما استدل به عامة العلماء بيت مشهور قال فيه صاحبه: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجب. فعطف الاسم الظاهر على الضمير. واضح؟ وذكروا أبيات أخرى نكتفي بهذا. ابن مالك ماذا قال كما درستم في عطف النسق؟ ذكر أولا مذهب البصريين، قال: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. هذا مذهب البصريين، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، هذا هو الأصل. ولذلك هذا قليل، هو لغة صحيحة لكنها قليلة، قرأ بها حمزة كما تلاحظون. قال: وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم، فما بك والأيام في النظم والنثر، قراءة حمزة والنثر الصحيح مثبتا، فاستدل بالآية واستدل بالشعر العربي. وممن رد على هؤلاء من الفقهاء العلامة القرطبي والعلامة الرازي، فقلت: دفاع الإمام القرطبي عن الإمام حمزة رحمه الله. أقرأ عليكم كلام الإمام القرطبي نتبرك به مما قاله في الدفاع عن صحة هذه القراءة. قال: ومثل هذا الكلام أي من النحويين مردود عند أئمة الدين، لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبح ما قرأ به، وهذا لا ينبغي، وهذا مقام محذور أي مخوف، ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو، فإن العربية تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشك أحد في فصاحته. ثم قال: والكوفي يجوز عطف الظاهر على الضمير المجرور ولا يمنع منه، مذهب الكوفيين كما ذكرت، ومنه قولهم: فاذهب فما بك والأيام من عجبي كما مر معنا. ومما قاله الفخر الرازي الإمام في ذلك قال: واعلم أن الرازي سيشدد العبارة، واعلم أن هذه الوجوه أي التي احتج بها النحويون في تضعيف قراءة حمزة ليست وجوها قوية في رفع الرواية الواردة في اللغات، وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة ولم يأتي بهذه القراءة من عند نفسه، بل رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة، والقياس يتضاءل عند سماع، لا سيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيوت العنكبوت. شدد في العبارة ثم قال: وأيضا فلهذه القراءة وجهان، أحدهما أنها على تقدير تكرير الجار كما ذكرنا، كأنه قيل تساءلون به وبالأرحام، وثانيهما أنه ورد ذلك في الشعر، ومنه نعل، ومنه جاء ببيت جديد نزيده على البيت الذي ذكرنا: نعلق في مثل السواري سيوفنا. شوف ماذا قال: نعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب، وما بينها والكعب غوط النفانف، وما بينها والكعب معطوف على الهاء، وما بينها والكعب غوط النفائف، عفوا. ثم قال: والعجب من هؤلاء النحات، والعجب من هؤلاء النحات أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة بمثل هذه الأبيات المجهولة، ولا يستحسنون إثباتها، ولا يستحسنوا إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد، مع أنهما كانا من أكابر علماء السلف في علم القرآن. إذن قراءة حمزة، وهناك كلام كثير في الرد على نحاة البصرتي وغيرهم الذين ردوا هذه القراءة، لكن اكتفيت بكلام القرطبي مختصرا وكلام الرازي رحمه الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ختم هذه الآية بالدعوة إلى مراقبته وخشيته، وأكدها بخمسة مؤكدات. من يستخرجها منكم؟ إن، حرف نصب وتوكيد، إن، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أكدها بإن، وأكدها بتكرار لفظ الجلالة، واتقوا الله إن الله، بتكرار لفظ الجلالة الدال على المهابة والعظمة. وأكدها بماذا أيضا؟ إن الله كان، بلفظة كان الدالة على الدوام والاستمرار. وأكدها بالرابع وهو مدلول الفوقية والعلو، وجاء بلفظ على الدال عليه، فلفظ على يدل على الفوقية والعلو عليكم. ثم أكدها خامسا بصيغة المبالغة، فعيل، إن الله كان عليكم رقيبا، فتأملوا كلام ربكم رحم الله علماءنا. رقيب فعيل بمعنى فاعل، للعلماء فيه قولان قد ذكرهما ابن جرير ومن جاء بعده: إن الله كان عليكم رقيبا أي حافظا لأعمالكم وسيجازيكم عليها. القول الثاني: إن الله كان عليكم رقيبا أي مطلعا، لا تخفى عليه خافية من أحوالكم ولا أقوالكم ولا أفعالكم. فخاتمة الآية داعية إلى مراقبة الله، داعية إلى خشيته وإجلاله وتعظيمه تبارك وتعالى. نمر إلى التي بعدها ونستسمحها ربحا للوقت. وآتوا اليتامى مباشرة، كما ذكرت لكم في صدر الدرس، صدر سورة النساء يعنى بهذا الصنف من البشر المهضوم حقوقه، أو المهضومة حقوقه. يا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكذلك يعنى بالنساء، لأن النساء في الجاهلية كانت مهضومة الحقوق، النساء كن مهضومات الحقوق في الجاهلية، لا إله إلا الله. لذلك قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فدافع عن اليتامى لضعفهم، ودافع عن النساء لضعفهن. وآتوا اليتامى، آتوا بمعنى أعطوا، آتى بمعنى أعطى كما تعلمون، وآتى بمعنى جاء كما هو واضح. وآتوا اليتامى، اليتامى جمع يتيم، ومر معنا هذا في الآيات الماضية في البقرة و مر معنا هذا اللفظ في آل عمران. المهم مر معنا في البقرة، لا استحضروا آية من آل عمران الآن، لكن مر معنا هذا في البقرة غير ما مر. وآتوا اليتامى، اليتامى جمع يتيم، واليتيم من فقد أباه، من فقد أباه ولما يبلغ بعده، فإذا بلغ ارتفع عنه مفهوم اليتم، ارتفع عنه هذا العرض وهذا الوصف. إذا بلغ، قال عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد بلوغ، وأجمع العلماء على أنه لا يتم بعد البلوغ، أجمعوا على أنه لا يتم بعد البلوغ. لا إله إلا الله. واليتم معناه في اللغة العربية الانفراد، ومنه الدرة اليتيمة، درة تعلمون الدرة، ومنه الدرة اليتيمة تجمع على درار. وآتوا اليتامى أموالهم. اختلف العلماء رحمهم الله في اليتامى هاهنا، هل هم الصغار أم الكبار، على قولين معتبرين. نبدأ بالقول الأول، قالوا اليتامى هنا هم الكبار، والمراد بالإيتاء دفع أموالهم إليهم حقيقة، ويكون ما سيأتي معنا في قوله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح يكون توكيدا لهذا الأمر. انتبهوا حتى نجمع بين الآيتين، يكون ما سيأتي توكيدا لهذا الأمر، أي ادفعوا لهؤلاء اليتامى الذين بلغوا الحلم وآنستم منهم الرشد، ادفعوا إليهم أموالهم بعد أن ابتليتموهم واختبرتموهم ووجدتموهم أهلا للتصرف في أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. فقوله وآتوا اليتامى يكون ما سيأتي كما ذكرت توكيدا له، وآتوا اليتامى أموالهم. القول الثاني، اليتامى هاهنا الصغار، ويكون معنى الإيتاء الحفظ والصيانة، أي حافظوا على أموال هؤلاء اليتامى الصغار، وصونوا لهم أموالهم، واستثمروها لهم فيما تعود عليهم منافعها عندما يكبروا ويرشدوا. فيكون من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم كما يقول علماء البلاغة، آتوا احفظوا هذا لازم، وآتوا اليتامى أموالهم. واليتامى هنا الصغار، والإيتاء بمعنى الحفظ، وعلى القول الأول الإيتاء على بابه، واليتامى هم الكبار. قد تقولون قد قلتم لنا بأنه لا يتم بعد بلوغ، أجاب العلماء عن هذا الطرح، قالوا وإنما وصفهم الله جل وعلا باليتامى على هذا القول، وفيما سيأتي في قوله وابتلوا اليتامى إنما وصفهم بهذا الوصف مع أنهم قد بلغوا ورشدوا باعتبار ما كانوا عليهم من الوصف، هذا يسمى بالمجاز المرسل، إطلاق الوصف باعتبار ما كان، وعكسه باعتبار المآل، إني أراني أعصر خمرا، أي إني أراني أعصر عنبا يؤول حاله إلى سائل إلى خمر. واضح؟ هذا معنى اليتامى على القول بأنهم الكبار. وأما على القول بأنهم الصغار فيكون قوله وآتوا أي حافظوا واحفظوا وصونوا لهم أموالهم. واضح؟ قد تقول ما هو القول الظاهر، مال بعض العلماء، كلاهما صحيح، لكن مال بعض العلماء إلى الثاني وأنهم الصغار، قالوا لأن التأسيس مقدم على التوكيد، عللوا ذلك بأن التأسيس مقدم على التوكيد، فتكون هذه الآية في الصغار وتكون الآتية في الكبار. وأما إذا قلنا على القول بأنهم الكبار تكون الآتية للتوكيد كما أسلفت. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. تلاحظون أنه أطلق على أطلق الخبث وأطلق الطيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، فسمى أموال اليتامى سماها خبيثا، وسمى أموالهم وصفها بأنها طيبة. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ماذا كانوا يفعلون في الجاهلية؟ كانوا يستبدلون أموالهم الرديئة بكرائم ونفائس أموال اليتامى. يأخذون مثلا الشاة الهزيلة ويستبدلونها بالشاة السمينة، الجمل القوي الجمل الضعيف يستبدل بالجمل القوي، ويقولون اسم باسم ورأس برأس، كما هي عبارة القرطبي رحمه الله نقلا عن غير واحد من السلف كالضحاك وغيره والسدي إلى آخره. ولا تتبدلوا، التبديل في الأصل اللغوي هو وضع الشيء بدل الشيء، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود هنا ولا تستبدلوا الحرام وهو أموال اليتامى بالحلال وهو ماذا؟ وهو أموالكم، كما ذكر صاحب الكشافي وغيره. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، هذه العادة الجاهلية التي فيها ظلم هؤلاء الضعاف، ظلم هؤلاء المساكين حال الصغر، لذلك قلت لكم يتماشى على هذا القول، وكذلك يتماشى مع الأول كل بحسبه. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، وإنما يفعل هذا أيام صغرهم، إنما يفعل هذا أيام صغرهم قبل أن يونس منهم الرشد، وهذا كان في الجاهلية، فجاء الإسلام لينعى عليهم ما كانوا يفعلونه في الجاهلية ويدعوهم إلى محاسن الإسلام وكيف ينبغي أن يتعاملوا مع هؤلاء الضعفاء. ولا تتبدلوا الشاة الهزيلة بالشاة السمينة وتقولون رأس برأس، هذا على سبيل التمثيل. ثم قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ذكر مجاهد وغيره من السلف وعليه عامة المفسرين أن معنى هذه الآية نهيهم عما كانوا يفعلونه في الجاهلية من خلط أموال اليتامى بأموالهم في النفقات، يخلط ماله ما عنده من ذهب وفضة ويخلطه بماله وينفق، ويكون في ذلك الإنفاق عادلا أم ظالما؟ يكون ظالما في الجاهلية، هذا هو الذي كان، والجور والتعسف على الضعفاء. فقال لهم لا تفعلوا ما كان يفعله أهل الجاهلية، لا تضموا أموالهم إلى أموالكم، لا تخلطوا أموالهم بأموالكم في النفقات، فإن ذلك يؤدي إلى الجور والتعسف، واضح، على أموال هؤلاء الضعفاء. ولكن لما جاء الإسلام وأنزل هذه الآية وأنزل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وسمع الصحابة ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وغيرها من النصوص، خافوا فصاروا لا يخلطون أموال اليتامى بأموالهم، ووجدوا في ذلك مشقة، فأنزل الله في البقرة ما نسخ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح، لكنه دعا إلى الإصلاح، جاء بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي تحافظ على حقوق هؤلاء الضعفاء، قل إصلاح لهم خير. ثم قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، ثم قال والله يعلم، لما كان علي أهل الجاهلية الإفساد فقط، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، بماذا؟ بعدم الخلط، لما في ذلك من المشقة. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه يعود على ماذا؟ على الأكل. قد تقولون عبر بالأكل، عبر بالأكل لأنه هو الغالب في وجوه الانتفاع، وإلا فإن المراد مطلق التصرفات التي يقع بها إتلاف ماذا؟ إتلاف أموال اليتامى. قال في الخاتمة إنه كان حوبا، الحوب مصدر حاب يحوب حوبا وحوبا وحابا بمعنى أتم. ومنه اللهم اغفر حوبتي، أي اللهم اغفر ذنبي. والعرب تطلق الحوبة على الحاجة أيضا، ولكن أشهر استعمالاتها في الإتم في المعصية. إنه كان حوبا كبيرا، وصفه بالكبر واستعار وصف الكبر للعظمة بجامع ما بينهما، وسيأتي معنا إن الذين يأكلون، سيأتي معنا الوعيد الشديد. هنا قال إنه كان حوبا كبيرا إتما عظيما، وسيأتي معنا الوعيد الشديد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وعبر أيضا بالأكل هناك، والمقصود مطلق التصرف المؤدي إلى الضياع والإتلاف. قد يحرقها، قد يستثمرها فيما في أبواب هو يعلم قطعا أنها ستضيع تلك الأموال. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي حال كونهم ظالمين، واضح كما سيأتي معنا في الحصة القادمة. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إنه كان حوبا كبيرا. ثم نمر إخوتي الكرام إلى الآية الثانية المدافعة عن حقوق اليتامى، وهذه الآية الثانية تخص نساء اليتامى، أي النساء اليتيمات بإجماع. قال تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمات. وها هنا وقفة صرفية، وقد درستم الصرف في الألفية وغيرها. ما هو قياس جمع فعيلة في العربية محمد؟ صغيرة، صغيرة تجمع على صغائر، أليس كذلك؟ كبيرة كبائر، هذا هو القياس، أليس كذلك؟ إذا أردت أن تجمعها جمعة كثير فإنها تجمع على فعائل. يتيمة القياس يتائم، أليس كذلك؟ هذا هو القياس. فقال علماؤنا رحمهم الله تعالى هذا من المقلوب، أي أن العرب قلبته من فعائل إلى فعالة إلى يتامى. وينقاس كما درستم في الألفية، ينقاس في معلول اللام قضية على وزن ماذا؟ فعيلة، فنقول قضائي. ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية قضاء، ثم ننتقل إلى المرحلة الثالثة حيث تبدل ماذا؟ الهمزة ياء قضايا، وقد درستم هذا في ألفية ابن مالك. لا إله إلا الله. وإن خفتم، علماؤنا يقولون الخوف ها هنا بمعنى العلم، وإن علمتم ألا تقسطوا في اليتامى. واختار الإمام الأندلسي ابن عطية في المحرر الوجيز أن العلم ها هنا بمعنى الظن، أي إن غلب على ظنكم عدم العدل، إن غلب على ظنكم عدم العدل، واضح؟ فانتبهوا، الخشية المعلومة أو الخشية المظنونة، انتبه، في عدم الإقساط إلى اليتيمة حال التزوج بها من وليها مدعاة، هذا هو الخبر، مدعاة إلى تركها والتزوج بغيرها من النساء مثنى وثلاث ورباع. أي أن هذه الآية إخوتي الكرام للعلماء فيها أقوال، أشهرها القول الأول، وأصحابه استدلوا له بأثر السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها عندما سألها عروة بن الزبير عن هذه الآية، فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، شركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها دون أن يعطيها مهر متيلاتها، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزوجوا غيرهن من النساء. بمعنى إذا لم يعطيها مهر متيلتها لا يجوز له نكاحها، فهذا ظلم لهذه اليتيمة وإن كانت وليته. واضح؟ واستدلت عائشة بقوله تعالى الآتي: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: رغبة أحدكم في عدم نكاحي في عدم نكاح يتيمته إذا لم تكن ذات جمال ومال، إذا لم تكن ذات جمال ومال لا يتزوج بها، وإذا كانت ذات، لأن في قوله وترغبون أن تنكحهن يمكن أن يحمل على معنيين، وترغبون في نكاحهن متى؟ إذا كن جميلات ذوات أموال، وترغبون عن نكاحهن. ففي الآية قولان معتبران، فعائشة جاءت به على معنى عن وترغبون عن نكاحهن، أي إذا كانت غير ذات مال وغير ذات جمال تتركها ولا تتزوج بها، وإذا كانت ذات مال وجمال ترغب في الزواج بها لمالها ولجمالها دون أن تقسط لها في مهرها. واضح؟ فنهوا عن ذلك، فنهوا عن ذلك. هذا هو القول الأول الذي جنح إليه عامة المفسرين وصححه غير واحد. خلاصته ماذا؟ خلاصته أن ولي اليتيمة إذا أراد أن يتزوج هذه اليتيمة لجمالها أو لمالها عليه أن يقسط لها في المهر وأن يعطيها مهر متيلتها، وإلا تركها وتزوج غيرها. واضح؟ جميل. على الملازمة بين الجزاء والشرط، إذا علمتم، نأتي بالملازمة بين الجواب بين الجزاء والشرط، إذا علمتم عدم العدل في دفع المهور لتلك النساء اليتيمات كما يعطى لمثيلاتهن من النساء فدعوهن، وعليكم بالنساء سواهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو اختيار ابن جرير أن الآية فيها النهي، انتبهوا، أن الآية فيها النهي عن ماذا؟ فيها النهي للأوصياء على اليتامى أن لا يتزوجوا أكثر من أربع من النساء، لأنه كان العربي في الجاهلية يتزوج عشران وأكثر وأقل، ففيها النهي عن نكاح أكثر من أربع كعشرين وثمان ونحو ذلك. لماذا؟ حذرا حذرا من الوقوع في أموال اليتامى عندما يصابون بالعدم وعنده 6 نساء أو 10 نساء أو أكثر، وعنده يتيمة أو عنده يتيم أو يتيمان أو يتيمة أو يتيمتان مثلا. هذا الشخص الذي تزوج أكثر من 4 سيحتاج إلى مال كثير من أجل النفقة، ماذا يقع له؟ عندما يصاب بالعسر يميل على مال هؤلاء الضعاف فيعتدي على أموالهم، فيعتدي على ماذا؟ فيعتدي على أموالهم. قال ابن جرير وقال آخرون بل معنى ذلك النهي عن نكاح ما فوق 4 حذرا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم، وذلك أن قريشا كان الرجل منهم يتزوج 10 من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدما مال على مال اليتيمة التي في حجره فأنفقه أو تزوج به فنهوا عن ذلك. هذا هو القول الثاني، وهو اختيار الإمام ابن جرير، وهو اختيار الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. كيف يكون المعنى على هذا؟ كيف تكون الملازمة بين الشرط والجزاء؟ إذا علمتم أنكم بنكاح أكثر من 4 ستعوزكم المؤن والنفقات مما يدعوكم إلى الاعتداء على أموال اليتامى، فماذا تصنعون؟ فاكتفوا ب4 من النساء فقط، انتبهوا. وكذلك انتبه على هذا القول، وكذلك إذا خشيت الاعتداء على أموال اليتامى فعليك أن تقتصر على 1 دون 4 أو على 2. ففيه النهي لما كانت تفعله قريش في الجاهلية، وفيه النهي أيضا عن أن الإنسان لا ينبغي أن يتزوج 4 من النساء أو 3 إذا خشي أن تعوزه النفقة فيدعوه ذلك إلى ماذا؟ إلى التسلط على أموال وصيه أو وصيته، واضح؟ نعم. لذلك قال وإن خفتم ألا على هذا القول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذن نعى ما كان عليهم في الجاهلية، هجوا يتزوجون أكثر من 4 ثم قصرهم على 4، وكذا لماذا؟ خشية الاعتداء على أموال اليتامى عندما تعوزهم ماذا؟ النفقات. وكذلك قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فعلى هذا القول أيضا زواجك من 3 أو من 4 إذا كان سيدعوك إلى ماذا؟ إذا كان سيدعوك إلى التقصير في حق هؤلاء النساء، وفي التقصير أيضا في حقوق اليتامى الذين أنت مسؤول عنهم في الدنيا والآخرة، فعليك أن تكتفي بامرأة واحدة. هذا هو القول الثاني. القول الثالث ذهب إليه جماعة من المفسرين، ذكره ابن جرير وذكره صاحب التحرير وذكره أيضا صاحب فتح القدير وغيرهم، أن هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام، لأنه في أول الإسلام كانوا ينكحون أكثر من 4 يتزوجون أكثر من 4، من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء، فقصرهم بهذه الآية على 4. قد تقولون كيف يكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط؟ يقول علماؤنا ويكون وجه الارتباط بين الجزاء والشرط أنهم إذا خافوا أن لا يقسطوا في اليتامى فكذلك يخافون أن لا يقسطوا في النساء، لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء، فكما ليسوا جميعا كانوا يتحرجون في اليتامى بعضهم، فكما يتحرج بعضكم في اليتامى فتحرجوا في النساء، فظلم هؤلاء وظلم هؤلاء سواء، لذلك قصرهم على أربع. وكذلك إذا كان سيقع الظلم لهؤلاء الأربع فعليكم أن تنكحوا واحدة وأن تتزوجوا واحدة فقط. فهمتم الآن معنى الآية؟ إذا الآن نتدارس الآية. وإن خفتم ألا تقسطوا، قلنا الخوف بمعنى العلم أو بمعنى غلبة الظن. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وعرفنا أن اليتامى هنا ماذا؟ اليتيمات، خصوصا على القول الأول على أثر عائشة. أما على القول الثاني فينبغي أن تفهموه وأن تحملوا الآية عليه، وهو اختيار ابن جرير. وكذلك القول الثالث، ففي الآية ثلاثة أقوال. هناك قول مجاهد لم أذكره لكم اختصارا، إذا خشي أحدكم الزنا ولكنه بعيد لم يقبله علماؤنا رحمهم الله، انظروه في المطولات، فربطه بالزنا واضح ولكنه بعيد، وليس ثمة ملازمة بين جزائه وشرطه كما قال صاحب فتح القدير وغيره. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، النكاح المراد به الزواج، عقد التزويج، عقد التزويج. ولا يكاد يذكر النكاح في القرآن بمعنى الوطء إلا قليلا، كمثل قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح، أي حتى يطأها، واضح؟ نعم. أما إطلاقه في القرآن غالبا ما يطلق على عقد التزويج. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب، أي ما حل. ويلاحظ طالب العلم أن القرآن الكريم عبر بما الموصولية التي تستعمل في غير العقلاء، وكان القياس عند طالب العلم أن يقول الله تبارك وتعالى فانكحوا من طاب لكم من النساء، لأن من للعقلاء غالبا وما لغير العقلاء غالبا. فجاء علماؤنا يناقشون ما الموصولية هنا حيث وضعت محل العقلاء وهن العاقلات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فما الموصولية هنا تعود على العاقلات، أليس كذلك؟ فقال بعض علمائنا، وهو الذي حرره صاحب الأضواء، يعني شيخ مشايخنا الشيخ محمد لمين رحمه الله، أنه عبر بما هنا الموصولية لأن هذا الوصف لا يعود، لأن ما هنا لا تعود على الذوات وإنما تعود على الأوصاف، أي فانكحوا ما طاب لكم من بكر أو تيب أو لكونه حلالا، هكذا قال رحمه الله. إذن لم يربط بالذوات حتى تستعمل من، إنما ربط بالأوصاف، ولذلك استعملت ما، ويجري على الأوصاف وتجري عليها الأوصاف أيضا، واضح؟ وقال بعض العلماء وهو الأظهر قال بعض العلماء إنما ومن يتعاقبان، هي لا شك أن من للعقلاء غالبا والعاقلات، وما لغير العقلاء، لكن أحيانا يتعاقبان، والدليل على ذلك القرآن الكريم فانكحوا ما طاب لكم، فهنا استعملت ما مكان من، والسماء وما بناها استعملت ما مكان من، تعود على الله، والسماء والذي بناها والأرض والذي طحها جل الله وتعالى الله. قالوا ومما استعملت فيه من مكان ما، فمنهم من يمشي على بطنه، كل من يمشي على بطنه ليس عاقلا، والله عبر بمن، إذن يتعاقبان. آية النور، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، إذن يتعاقبان. إذن إما على القول الأول حيث تجرى على الأوصاف لا على الذوات، وإما على القول الثاني. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، درستم في الألفية وفي علم النحو هذه الألفاظ في الممنوع من الصرف، أليس كذلك؟ وبالضبط في مبحث العدل، وأنها معدولة. معدولة من ماذا؟ معدولة من المكرر من نوعها، فهي دالة على المكرر من نوعها كما يقول علماؤنا، هي تدل على المكرر من نوعها. يقول المتنى تدل على المكرر من نوعها، أي تنتين تنتين أو اثنين اثنين. ثلاثة تدل على المكرر من نوعها، فهي معدولة عن ثلاثة ثلاثة، وهكذا. وقس، قد درستم هذا في العربية. وعلماء العربية رحمهم الله، وعلماء التفسير أيضا، وخصوصا علماء العربية، يقولون بأنه من واحد إلى أربعة عليه الاتفاق، وما فوق الأربعة إلى العشرة فيه خلاف، وفيه صيغتان ووزنان، وزن فعال ووزن مفعل، أحاد موحد، ثناء مثنى، ثلاث مثلث، رباع مربع، وقس إلى عشارة معشر، من باب ربح الوقت. واضح؟ فحصل الخلاف البصريون إلى الأربعة فقط فيما أستحضر الآن، خالفهم الكوفيون، وحقق غير واحد من العلماء كأبي حيان الأندلسي والمعري في شرح ديوان المتنبي وغيرهم أنه يجوز فيه إلى العشرة. تقول مثلا زارني الضيوف معشرة، أي عشرة عشرة، أو أكرمت الضيوف معشرة، أي عشرة عشرة. تقول جاءني القوم مثنى وثلاث ورباع، أي يأتون اثنين اثنين يطرقون الباب، ثم يأتون ثلاثة ثلاثة يطرقون الباب، ثم يأتون أربعة أربعة يطرقون الباب. فهمتم المعنى؟ فيتدل على المكرر من نوعها، خلافا لما فهمه بعض المبتدعة من أن هذه الآية فيها جواز نكاح تسع نسوة، وهذا ضلال مبين. فمعنى الآية، انتبهوا، فانكحوا ما طاب ما حل وما أبيح لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تعرب هذه أحوالا، أي حال كون هذه النساء تنتين تنتين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة. سنشرح هذا كيف تكون الآية، لكن نحن الآن نتحدث عن النحو. تعرب أحوالا، فمثنى وثلاث ورباع أحوال من ماذا؟ أحوال من فاعل طاب المستتر، أو أحوال من الموصول، ما، واضح؟ ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وفي سورة فاطر تعرب نعوتا، أولي أجنحة، تعرب نعوتا كما هو ظاهر بلا خلاف، والنعت يتبع منعوته، وهناك تبعه في الجر. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كيف نفهم الآية؟ أي فتزوجوا ما طاب لكم من النساء، بشرط ألا تزيدوا على أربعة، ألا تزيدوا على أربعة، فتزوجوا ما طاب لكم من النساء، انتبه، معدودات بهذا العدد، تنتين تنتين، شئت أن تتزوج تنتين، وثلاثة ثلاثة، شئت أن تتزوج ثلاثة، وأربعة أربعة، شئت أن تتزوج أربعة. واضح؟ قال علماؤنا كما تقول لجماعة من الناس وقد أعطيتهم مالا كثيرا كألف درهم مثلا أو ثلاثة ألاف، فتقول لهم اقتسموا هذا المال درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. قال العلماء ولو أفرزت لم يكن له معنى، قلت لهم واحد واحد لم يكن له معنى، اقتسموه إما درهمين لهذا درهمين لهذا درهم، أو ثلاثة لهذا ثلاثة لهذا ثلاثة لهذا. إذن هل هنا هذا المال سيكون لشخص واحد كله أم سيكون له بعضه فقط؟ بعضه فقط. كذلك هنا إما أن يتزوج تنتين، وإما أن يتزوج ثلاثة فقط، وإما أن يتزوج أربعة فقط. ومن فهم غير ذلك فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة، لأن القرآن وإن لم يكن صريحا واستفاد منه العلماء، استفاد العلماء ذلك من منطوقه، لكن السنة صريحة. عندما جاءه أحد الصحابة وهو غيلان الثقفي وكانت عنده 10 نساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4 وفارق سائرهن. وهناك حديث لصحابي آخر كان تحته 8 نسوة، قال: اختر منهن 4. وفي هذا الباب 3 أحاديث كلها فيها التنصيص على 4 فقط. ثم الإجماع، الإجماع أقوى الأدلة، والإجماع لم يبنى على فراغ، الإجماع لا بد له من مستند، وقد استند هذا الإجماع على القرآن وعلى صريح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ زين. فأما من زعم من المبتدعة أن في الآية جواز 9 نسوة فقد أبعد النجعة وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف إجماع الأمة من الجن والإنس، حيث فهم أن الواو للعطف وللجمع. يقول القرطبي: والواو للبدل، أي 3 بدل 2 أو 4 بدل أو 4 بدل 3، فتكون الواو بمعنى البدل كما نص على ذلك الإمام أبو عبد الله. والعلماء رحمهم الله عندما قالوا بأن الله تبارك وتعالى أباح نكاح 4 نسوة أباحه بالضوابط، بالعدل في النفقة والمبيت والمعاشرة الحسنة والمعاملة الإسلامية على الوجه المرضي، لا ما يفعله جهال المسلمين الذين أساءوا إلى شريعة التعدد التي جاءت لمصالح الأنام. وسأذكر لكم بعض حكمها إن شاء الله، قد جمعت بعض حكمها. وقبل أن نقرأ بعض حكمها حبذا أن نقرأ كلام الإمام القرطبي في الرد على هؤلاء الجهلة، في الرد على هؤلاء الجهلة. أخذ علماؤنا من هذه الآية أحكاما، منها جواز تعدد الزوجات إلى 4، بحيث لا يجوز لرجل كيفما كان نوعه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة على 4 خاصة بالأنبياء، أن يزيد على 4 مجتمعات في حال واحد، لأن هذا العدد قد ذكر في مقام التوسعة على المخاطبين، ولو كانت تجوز الزيادة على هذا العدد لذكرها رب العالمين. وقد أجمع، ذكرت لكم الإجماع، قد أجمع علماؤنا على أنه لا تجوز الزيادة على 4، وقلت لكم إن هذا الإجماع مستند على تلك الأحاديث النبوية 3 وكذلك على القرآن، وإن كان القرآن ليس صريحا، فبعض العلماء يقولون هذه الآية ليست صريحة لولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوضحت لنا ذلك. واضح؟ نعم. فصاحب فتح القدير عنده كلام في فتح القدير، وعنده في نيل الأوطار، وعنده كلام في بل الغمام، وخلص إلى أن الإجماع المبني على تلك الأحاديث هو دليل تحريم أكثر من 4، وقال ذلك غيره رحم الله الجميع. وقد رد علماؤنا على هؤلاء المبتدعة الضالين المنحرفين الذين أباحوا الزيادة على 4 مستدلين بالآية وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الإمام القرطبي يقول رحمه الله: ما ملخصه؟ اعلم أن هذا العدد 2 و3 و4 لا يدل على إباحة 90 كما قاله من بعد فهمه عن الكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح 9 وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة شيعة الرافضة وبعض أهل الظاهر، جعلوا 2 مثل 2 وكذلك 3 و4، وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لا يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من 4. أخرج مالك في الموطأ والنسائي والدارقطني في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان، ذكرت لكم أنه غيلان الثقفي، قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته 10 نسوة اختر منهن 4 وفارق سائرهن. وأما ما أبيح، يعني نلخص، وأما ما أبيح من ذلك، يقول رحمه الله وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته، وهذا معروف إجماعا. قال كذلك من كذلك من الأحكام التي أخذ علماؤنا من هذه الآية الكريمة، وإن كان جل وعلا قد أباح تعدد النساء وحدد الغاية منه بأربع، لكن لا يجوز، وبين أنه لا يجوز الزيادة عليهن، إلا أنه قيد ذلك، قيد تلك الإباحة بمدى بالعدل بينهن فيما يستطيع الإنسان العدل فيه بحسب طاقته البشرية، بأن يعدل بينهن في النفقة والكسوة والمعاشرة الزوجية، فإن عجز عن ذلك لم يبح له التعدد. هذا الكلام الأخير ليس من كلام القرطبي رحمه الله. إذن هذه الإباحة مشروطة بالعدل، لذلك ماذا قال القرآن؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فالزموا واحدة. ولذلك أنا دائما عندما أكون في المجالس الخاصة أقول لإخواني إني لا أشجع على التعدد في هذا الزمان لاعتبارات كثيرة تحتاج إلى محاضرة. أغلب من عدد لم ينجح في التعدد، لا لأن التعدد ليس بشيء، حاشا وكلا، بل هي شريعة رب العالمين، لكن استعماله من بعض المنتسبين إلى الإسلام لم يكن كذلك، فأساءوا إلى هذه الشعيرة العظيمة، أساءوا إلى هذه الشعيرة العظيمة مع الأسف الشديد. وإلا فإن هذا التشريع الإسلامي هو حل عظيم، حل عظيم إذا أردنا أن نتكلم عن محاسن التعدد في الإسلام بغض النظر عن التنزيل، نتحدث عنه من وجهة التأصيل دفاعا عما جاء به النبي الجليل، واضح؟ فنذكر لكم بعض حكم هذه الشعيرة العظيمة، منها أن التعدد يعين على كفالة النساء خصوصا في المجتمعات الفقيرة. إنسان غني بنت فلان رجل فقير لا يجد ما يعول به بناته، يتزوج منه فيعول هذه البنت، ومن عاش الفقر هو الذي يعلم هذه الحقيقة التي بدأت بها، التعدد يعين على كفالة النساء وصيانتهن من الفقر ومن الفاحشة، من الفقر وظروف الزمان ومن الفاحشة أيضا، هذا سنزيده بيانا فيما يأتي. فربنا جل وعلا لا يشرع شيئا هكذا سبهلا، إنما يشرعه لمقاصد عظيمة ومحاسن كريمة. من ذلك عقم الزوجة، إنسان متزوج امرأة لا تلد، بدل أن يطلقها يبقيها معه ويتزوج أخرى من أجل أن ينجب الأولاد. قبل يومين اتصل بشخص يريد أن يطلق امرأته، قال لها أنت لا تلدين، اذهبي إلى أهلك، أريد أن أتزوج، أقسم لكم بالله. وعاش معها 10 سنين وأرسلها إلى أهلها، ذهبت تلك العشرة 10 سنين من يعني عاشرها 10 سنين لم ينجب معها فأرسلها، الأفضل أن يبقيها معه، هذه العشرة لا ينبغي أن تنسى، لكن هكذا فربنا حكيم. الأمر الثاني، الأمر الثالث، القوة الجنسية الخاصة ببعض الرجال، أباح الله جل وعلا بدل أن يذهب إلى الحرام يتزوج ثانية، حتى لا يذهب إلى الحرام ويأتي لزوجته بماذا؟ بالأمراض، كما هو الحال عند كثير من الناس. البرود الجنسي الذي عند بعض النساء واستعصى عن العلاج، ندعوها إلى العلاج لكن استعصى عن العلاج، عندها برود جنسي قاتل، ماذا يفعل هذا الرجل؟ يذهب إلى الحرام يتزوج، هذه من الحكم. من الحكم أن بعض النساء لا تقوى على الجماع، والرجل يريد أن يجامع أهله حتى لا يذهب إلى الحرام، وهي لا تقوى على الجماع إلا مرة في أسبوعين مثلا أو مرة في الأسبوع، وهو ولا حياء في تعلم الدين، هو يريد مرتين في الأسبوع مثلا أو ثلاثة، ماذا يصنع هذا الرجل؟ يذهب إلى الحرام. فربك حكيم عليم. وعندي قصص في هذا الباب، تتصل ببعض النسوة تريد أن تطلق من زوجها، لماذا؟ السبب هو أنها لا تقوى على الجماع. ولا نقول لكم إلا ما نعيشه مع الناس، نحن الآن ندافع عن الإسلام من ناحية التأصيل لا من ناحية التنزيل. وقد ذكرت لكم أن كثيرا من الناس اليوم لا يشجعون على التعدد، لماذا؟ لأنهم في التنزيل لا يكونون أهلا لذلك. لكن نحن نتحدث لماذا شرع الله التعدد، لحكم متعددة الآن نفرض ما كتبته هنا وما جمعته منذ زمان. موت الرجال في الحروب، الحرب العالمية الأولى كم أبقت من الآلاف، هي والحرب العالمية الثانية الملايين من الرجال ماتوا، ماذا تفعل نساؤهم؟ حدثوني يا معشر الليبراليين والعلمانيين والعقلانيين المتنورين، ماذا يفعل هؤلاء؟ ماذا تفعل تلك النساء؟ ستضطر إلى الفاحشة. الحل عندنا نحن معشر المسلمين، والحروب دائما وأبدا عند المسلمين وعند غيرهم. فعندما يموت هؤلاء الجنود في الحروب تبقى نساؤهم بدون رجال، لا من الناحية المعنوية ولا من الناحية المادية، فمن يعيلهم؟ من يعولهم حسا ومعنا؟ فتضطر تلك النساء إلى بيع ماء الوجوه للخروج إلى العمل، ثم يضطررن إلى بيع أعراضهن إن لم يخفن الله تبارك وتعالى. عندما يلعب الهوى بها وتلعب بها شهوة النفس الأمارة بالسوء قد تخرج إلى الحرام، فلا يعفها إلا التعدد الذي شرعه رب العالمين، كثرة موت الرجال في الحروب وتبقى النساء بلا رجال. فما هو الحل؟ هذا السؤال طرحوه على هؤلاء المتنورين. أيضا كثرة النساء من علامات الساعة، حتى جاء في صحيح البخاري حتى تصير للقيم الواحد 50 امرأة. والآن النساء على الكرة الأرضية أكثر من الرجال. من الحكم استعداد كل امرأة يطرق بيتها إذا بلغت الحلم، كل بنت بلغت إذا طرق بابها وطلبت يدها من أبيها هي مستعدة للزواج، وليس كل شاب مستعدا للزواج. ومعنا بعض الشباب الآن في هذه الحلقة الآن ونحن في مادة التفسير غير مستعدين للزواج، فماذا تفعل تلك النساء؟ كل امرأة إذا بلغت مستعدة للزواج، وليس كل رجل مستعدا للزواج، فتكثر النساء ويضطرن إلى الفاحشة إذا لم يخفن الله تبارك وتعالى. التقليل من ظاهرة العنوسة، فقد أثبتت الإحصائية أن نسبة النساء أعلى من نسبة الرجال في المجتمعات عامة، وهو ما يعزز ظاهرة العنوسة. فما هو الحل؟ ما جاء به الإسلام. هذه بعض حكم تعدد الزواج، هذه بعض عفوا حكم تعدد النساء في الإسلام. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا بين اثنتين أو بين ثلاث أو بين أربع فالزموا واحدة، فواحدة منصوب بفعل محذوف، فالزموا واحدة فاختاروا واحدة، وقرأت بالرفع فواحدة مقنعة. وهذا الذي نشجع عليه كما قلت لكم في بداية حديثي عن التعدد، خصوصا في زماننا هذا، إلا من كان أهلا وللمقاصد الماضية وغيرها. فواحدة تقنع، فواحدة تقنع، أو فحسبكم واحدة خبر لمبتدأ محذوف، إما خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف كما تعلمون في العربية. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين ليس بينهن العدل، أو عفوا ليس بينهن القسم. السراري جمع سرية لا يقسم لهن كما يقسم للحرائر، الحرائر يقسم لهن العدل في المبيت والنفقة. أما السراري الإماء المملوكات، وقد تقولون ما هي السراري ما هي السرية؟ السرية هي الأمة التي يستخلصها سيدها للجماع، وسميت سرية على خلاف منها أنها تكون صاحبة السر من السر، واضح؟ فهذه السراري لا يجب القسم بينهن، لا يجب القسم، لذلك قال أو ما ملكت أيمانكم فلا يجب القسم بينهن، وهذا عليه الإجماع، أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الله أكبر، ذلك اسم الإشارة على من يعود يا حمزة؟ ذلك أدنى ألا تعولوا. ماذا؟ نكاح واحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم أي نكاحكم واحدة من الحرائر واستمتاعكم بنكاح ملك اليمين أدنى ألا تجوروا إذا نكحتم أكثر من حرة، واضح؟ ذلك أدنى ألا تعولوا. فهمتم الآية الآن؟ لا إله إلا الله، ذلك أدنى ألا تعولوا. فيه قولان للعلماء، ألا تعولوا من عال يعول بمعنى مال، هذا هو أصله في العربية، واستعمل في الظلم والجور، استعمل ابتداء في الميل المادي ثم استعمل في الميل المعنوي، ذلك أدنى ألا تجوروا وتظلموا، واضح؟ أما قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء الذي يستدل به بعض الليبراليين وبعض المتنورين زعموا، فهذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في الحب والمؤانسة والفراش، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في الحب، الحب قلبي والمؤانسة قلبية، إذا الحب والفراش هذه مسائل غريزية، أما العدل في المبيت والنفقة فهذا يستطيعه كل عاقل متدين يخاف الله تبارك وتعالى. وكان رسول الله يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني الحب. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال الشافعي وبعض السلف ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم، ففسرها بكثرة العيال، وحقيقة كثرة العيال مدعاة إلى ماذا؟ كثرة العيال سبب في ماذا؟ في جلب كثرة النفقات، وكثرة النفقات مدعاة إلى ماذا؟ إلى كثرة الأموال، وكثرة الأموال مدعاة إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى اكتساب المال من وجوه الحلال والحرام. ذلك أدنى ألا تعولوا، فتفسير الشافعي رحمه الله ليس ببعيد، ولذلك استحسنه غير واحد من العلماء، والقول الأول هو قول جماهير المفسرين، ذلك أدنى ألا تجوروا وتظلموا، نكاحكم أكثر من واحدة قد يؤدي إلى الجور، فاقتصروا على واحدة لئلا تقعوا في الظلم والجور، ذلك أدنى ألا تعولوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم نختم بالآية الرابعة في هذا الدرس ولن نطيل فيها كثيرا، قال تبارك وتعالى وآتوا النساء، تحدث عن اليتامى، وآتوا اليتامى أموالهم، ويدخل في ذلك الذكور والإناث، ثم قال وإن خفتم ألا تقسطوا، ودافع عن النساء اليتيمات، أليس كذلك؟ الآن سيدافع عن حقوق النساء الحرائر، حيث كن مظلومات في الجاهلية لا يأخذن المهور. القرآن يعالج ما كان عليه أهل الجاهلية وقد أسلموا، فيدعوهم إلى محاسن الإسلام وعدل الإسلام ويدعوهم إلى نبذ ما كانوا عليه في الجاهلية الجهلاء، فيقول وآتوا النساء، قال وآتوا اليتامى، ثم قال وآتوا النساء. واضح؟ لذلك صنفان مستضعفان في الجاهلية، صنف اليتيم وصنف المرأة، ومغبون حقهما في الجاهلية. لا إله إلا الله. فجاء الإسلام يدافع عن هؤلاء المستضعفين. قال تبارك وتعالى وكذلك الصغار، سيأتي معنا، والمستضعفين من الولدان كما ذكرت لكم في بداية الدرس، كانوا محرومين من الميراث. فيجيء القرآن فيقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فيجمل الحديث عن الميراث، ثم يفصل يوصيكم الله في أولادكم، فيدخل الصغار الذين كانوا مظلومين في الجاهلية وكانوا لا يرثون شيئا. قال وآتوا النساء صدقاتهن، تحدثوا عن الحرائر، صدقاتهن جمع ماذا؟ صدقة، وقد تفتح صدقاتهن جمع صدقة أو صدقة أو صدقة، صدقة صادقة صدقة كما قال بعضهم. وآتوا النساء مهورهن، المقصود به بالصدقات هنا المهور، وآتوا النساء صدقاتهن، شوف نحلة، انظر نحلة، العرب تقول نحلته نحلة، أعطيته عطية، فنحله بمعنى أعطى. فما المراد بقوله نحلة هنا؟ عطية واجبة. المراد وآتوا النساء مهورهن عطية واجبة وحقا لازما لهن. لماذا يا إخوان؟ قال غير واحد من السلف إن الخطاب هنا للأزواج، انتبهوا، اختلفوا في المخاطب هنا، هل المخاطب الأزواج أو أولياء النساء أبو المرأة الولي؟ هنا نحن نتحدث عن الحرائر. فبعض العلماء يقولون الخطاب للأزواج، لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يلتقي الرجل بالمرأة عندما يخطبها للزواج، يقول لها نتزوج بدون مهر، أرثك وترثينني، فتقول له نعم. واضح؟ فمنع الإسلام هذه الجاهلية، قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. إذا كان الخطاب للأزواج، كل زوج عليه أن يعطي ماذا؟ أن يعطي زوجته الصداق، إما مقدم صداق ويبقى المؤخر، وإما أن يعطيه أن يعطيها الصداق كله. واضح؟ زين، نقول صداق وصداق، أيضا هذا فيه الفتح والكسر، والفتح أشهر عندكم يعني. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة عطية واجبة وفريضة لازمة. صدق واجب، انتبهوا. قد تقولون بماذا نعرب نحلة؟ طالب العلم قد يتساءل. قال علماؤنا هي حال من الصدقات أو حال من المخاطبين. وآتوا النساء صدقاتهن حال كونها منحولة معطاة عن طيب نفس، منحولة معطاة عن طيب نفس، أو وآتوا النساء يا معشر المخاطبين أزواجا أو أولياء، وآتوا النساء صدقاتهن حال كونكم ناحلين إياهن عن طيب نفس. واضح؟ ناحلين، عبرنا منحولة في الأول، هنا ناحلي. واضح؟ زين. القول الثاني الخطاب للأولياء، لماذا؟ لأن الأب كان يأخذ المهر ولا يعطيه للبنت إلى زماننا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أخونا محمد هذا حتى في زماننا، الظلم حتى في القرن الخامس عشر، ذاك كان في الجاهلية، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال علماؤنا وكانوا يهنئون من ولدت له بنت، يقولون له هنيئا لك النافجة، النافجة، وذلك أنه عندما تكبر هذه البنت ويأتي الخطاب يأتون لها بالمهر بالإبل أو نحو ذلك، فيقولون لو هنيئا لك النافجة، أي أن هذه الإبل عندما تأخذها مهرا تضيفها على إبلك فتنفج إبلك، بمعنى تزيدها وتكثرها. هنيئا لك ما ينفج إبلك، بمعنى ما يكثرها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فجاء الإسلام ليمحو الجاهلية الجهلاء، فيقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. شوف، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وبهذا نختم. فإن طابت نفوس هؤلاء النساء، سواء طابت نفسها لك باعتبارك زوجا أو لك باعتبارك وليا أبا أو أخا، أليس كذلك؟ فإن طبن لكم، شوف القرآن، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، لا إله إنه كلام الله، يعجز البشر أن يتكلم بهذه الأساليب العظيمة. فإن طبن، النون للنسوة، فإن طابت نفوس هؤلاء الأزواج، هؤلاء النساء، لأن الأزواج جمع زوج، والزوج لغة هي اللغة الفصحى في المرأة، هذه زوجي، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. إذا تبرعت لك بالصداق كاملا، تنازلت عن الصداق كله أو تنازلت عن بعضه، فلا حرج في ذلك. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أو تنازلت عن مؤخره، قالت لك ما بقي من مؤخر الصداق، الله يسامح، لكن من البداية كما كان يفعل أهل الجاهلية تسقطون الصداق، هذا مخالف للشرع. من البداية تأكل صداقها أيها الولي، هذا مخالف للشرع، بل ينبغي أن تملك صداقها. فاستدل علماؤنا رحمهم الله تعالى بهذه الآية على أن الزوج هنا، أو على أن عفوا المرأة هنا المالكة لأمر نفسها، يكون لها تمام التصرف في صداقها. إن شاءت تنازلت عنه كله، وإن شاءت تنازلت عن بعضه، وإن شاءت تنازلت عن مؤخره وأخذت بعضه، بدليل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، وعبر عن الأكل والمراد مطلق التصرف كما تعلمون، فكلوه هنيئا مريئا. قد تقولون لماذا لم يقل فإن طبن لكم عن شيء منه نفوسا، لأن نون النسوة تدل على الجمع، وعبر بالنفس. قال علماء العربية التمييز نكرة اسم جنس يعم المفرد والمثنى والجمع. جاء طاب زيد نفسا، طاب الزيدان نفسا، طاب الزيود نفسا، تفقأ عمرو شحما، تفقأ العمران شحما، تفقأ الرجال شحما، واضح؟ لذلك قال فإن طبن لكم عن شيء منه. لماذا قال منه وأعاد الضمير مفردا؟ قال علماؤنا لأنه أجراه مجرى اسم الإشارة. فإن طبن لكم، وهو يعود على الصدقات، صدقات جمع، فإن طبن لكم عن شيء من الصدقات، قال أجراه مجرى اسم الإشارة، أي فإن طبن لكم عن شيء من ذلك، واضح؟ فكلوه حال كون المأكول هنيئا مريئا. هنيئا مريئا حال من الضمير، وقد يكون نعتا لمفعول مطلق محذوف، فكلوه أكلا هنيئا مريئا. ما معنى الهناءة والمراءة في اللغة العربية؟ وبهذا نختم. العرب تقول هنؤ الطعام يهنؤ هناءة، كما تقول هنيئة فيه فعل وفعولة، هناءة بمعنى أنه صار مستساغا سائغا لا تنغيص فيه، ليس فيه غصة بل هو سائغ هنيء. واضح؟ فالهنيء هو ماذا؟ هو الطعام الصائغ الذي لا غصة فيه ولا نغص، لا تنغص فيه، لا ينغصك أحد. أحيانا قد ينغصك أحد وأنت تأكل طعاما، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله. وقال بعض العلماء الهنيء هو الذي لا مشقة فيه ولا تعب، هنيء. وما هو المريء؟ هنيئا مريئا. ما هو الطعام المريء؟ الطعام المريء هو الطعام المحمود المغبة والعاقبة، المحمود المغبة والعاقبة. قد تأكل طعاما يتلوه وجع عياذا بالله، فهذا ليس بمريء. فالطعام المريء هو محمود العاقبة، يستفيد منه البدن، تستفيد منه الروح، هذا هو الطعام المريء. قال تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نظرا لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر، ونتدارس الآيات الباقية في الحصة القادمة إن شاء الله. أشكركم على تحملكم معشر الطلبة الحاضرين، وجزاكم الله خيرا أجمعين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجعل هذا الكتاب شفيعا لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والأقوال والأفعال، برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.